لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كفار عنيد مناع للخير قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ها

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما you بسم الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن. الشمس والقمر بحسبان والأرض وضعها للأنام ولقد الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج رب المشرق